هي آفة التوحيد. أنت الأمل المنشود الذي ترقبه الأمة، فنسبك في الأمة عريق، وتاريخك في السالفين عتيق. فكن عند حسن الظن، واعلم أنه من أراد السمو نظر للعلو. الشفاه الوصل ذكرها تقول، والمشاعر ما لها حق مكان، قنت البسمه على ثغر الخجول، وابتسم للكون تغريد حناني. الشفاه بوصل ذكرها تقول، والمشاعر ما لها حق مكان، قنت البسمه على ثغر الخجول، وابتسم للكون تغريد حناني. الشفاه بوصل ذكرها تقول، والمشاعر ما لها حظ مكان، ظنت البسمة على ثغر الخجول، وابتسم للكون تغريد حناني. يا فتى التوحيد يا رعى الميول، لا تخلي في طريقك هالأماني، الندى يسأل عن أزهار الحقول، والقلوب الطيبة تكسب رهاني. يا فتى التوحيد يا رعى الميول، لا تخلي في طريقك هالأماني، الندى يسأل عن أزهار الحقول، والقلوب الطيبة تكسب رهاني. والقلوب الطيبة تكسب رهاني. والسراب النيرمان بالمحول، لا يصير الدرب عزك وهم ثاني. اكتب أشعار الفيافي والسهول، وامنع التحريف عن قرى اليماني. والسراب النيرمان بالمحول، لا يصير الدرب عزك وهم ثاني. اكتب أشعار الفيافي والسهول، وامنع التحريف عن قرى اليماني. دربك اللي ما بغى شوف الخمور، خله النهر المحبة بالجناني. يا فتى التوحيد يا نسل الفحول، يا كريم الذات يا صلب الجنان. كنت أشوفك بلسم جروح تطول، والدوال الروح لا جرى الزمان. كنت أظنك كل أحلام النحول، والندى للقلب من هم يعاني. يا فتى التوحيد، يا فتى التوحيد، يا فتى التوحيد، يا نسل الفحول. خلي كفك فوق والنظرة تجول، تلقى عز ومقدرة وصار باني. خلي كفك فوق والنظرة تجول، تلقى عز ومقدرة وصار باني. خلي كفك فوق والنظرة تجول، تلقى عز ومقدرة وصار باني. خلي كفك فوق والنظرة تجول، تلقى عز ومقدرة وصار باني.